وَجَعَلُوا مِنَ الْبَغْيِ دَارًا مَعْدُودًا

والتوفيق Oh, no. فاستعصم وإن لم يفعل ما أمره ليسجن وليكونا من الصاغرين. صدق الله.